بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة. قال: الأحكام ضربان، أحدهما باطن، وهو كل حكم جلب المصلحة المقصود جلبها في نفس الأمر، ودرأ المفسدة المقصود درؤها في نفس الأمر، فهذا هو المقصود الأصلي. يقول: الأحكام ضربان، الأول حكم باطن، وهو كل حكم جلب المصلحة المقصودة جلبها في نفس الأمر. يعني مثلا الصيام، الله تعالى قال: لعلكم تتقون، وهذا أمر باطن، فإذا كان الصيام جلب هذا الحكم فهذا حكم باطن. قال: والثاني حكم في الظاهر، وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظنون وله حالان، أحدهما أن يصدق الظن فيكون ذلك الحكم هو حكم الله ظاهرا وباطنا، مثل القضايا التي يحكم فيها الإنسان فيجتهد فيها ويحكم هذا حلال باجتهاده، ما فيها إجماع ولا نص بين ظاهر، لكن يبني على غلبة الظن أن هذا الحكم هو الصواب وأن هذا القول هو الراجح، وهذا ينطبق على كثير من المسائل في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وما أشبه ذلك. فعلى سبيل المثال لا الحصر، والأمثلة أكثر من أن تحصر، يأتي إنسان ويقول: هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ المسألة فيها ثمانية أقوال، يختار مثلا حكما من قولا من هذه الأقوال ويحكم به إن وافق هذا الشرع فهو حكم الله ظاهرا وباطنا، وإن لم يوافق كان في الظاهر دون الباطن. ولهذا قال الضرب الثاني حكم في الباطن، وهو كل حكم ظهرت أسبابه بالظنون، يعني بنى على غلبة الظن، اجتهد، بحث، نظر في أقوال العلماء فحكم. قال: وله حالان، أحدهما أن يصدق الظن فيكون ذلك الحكم هو حكم الله ظاهرا وباطنا، الحالة الثانية أن يكذب الظن، يعني أن يظن أن هذا هو الراجح وليس هو الراجح، أن يظن هذا القول هو الصحيح وليس كذلك. قال: أن يكذب الظن في جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا الحكم خطأ عند الله والصواب عند الله عكسه. قال: فإذا أخبر المخبر أو أقر المقر أو شهد الشاهد أو حكم الحاكم أو قوم المقوم أو ألحق القائف، كل هذه أمثلة لما سبق، يعني يقر المقر، يشهد الشاهد بناء على الظاهر، قد يكون الباطن على خلاف ذلك، يحكم الحاكم بناء على الظاهر، قد يكون الحكم بخلاف ذلك، يقوم المقوم، يأتي إلى سلعة معينة ليس لها مثل فيقول قيمتها كذا، شيء معين من بهيمة الأنعام تلف، أتلفه آخر بجناية فيقول قيمته كذا اجتهادا منه، قد يزيد وقد ينقص. قال: أو ألحق القائف، القائف الذي ينظر في الشبه، مثل مجزز المدلجي لما كان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة بن زيد فيقول: أسامة أسود وأبوه أبيض فأمه بيضاء، فكيف جاء أسود؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في نفسه من هذا الكلام، وجاء يوما مجزز المدلجي وهو رجل معروف بالقيافة تتبع الآثار ويعرف بالآثار والشبه، جاء وأسامة وأبوه مستلقيان قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فنظر في الأقدام فقط بيضاء وسوداء، قال: إن بعض هذه الأقدام من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة رضي الله عنها تطرق أسارير وجهه وهو يقول: أما سمعت ما قال مجزز المدلج؟ فهذا القائد قال وألحق القائد، يعني كان من قبل، ما هناك فحص وراثي ولا هناك أشياء مما علمت حديثا بالطب، فكان يأتي القافة، يأتي هذا القائد ويشك في نسب شخص أو أن هذا ابن فلان أو ابن فلان. تأتي المرأة الزانية في جاهلية ويدخل عليها عدد من الرجال ثم تلحق الولد إذا حملت بمن شاءت منهم. هذه كانت طريقة. الطريقة الثانية يدعى قائس ويدعى أولئك الذين وقعوا على هجم، يعني فيقال ألحقه، ألحق هذا الولد بواحد منهم، فينظر في الشبه ويقول هو ابن فلان، هم كلهم زنا وهذا ابن زنا، لكن إذا ألحقه به لحقه بالنسب ونسب إليه. هكذا كان أهل الجاهلية يفعلون، وكان من النكاح الموجود بينهم النكاح النكاح الذي أقره الشرع. قال: أو ألحق القائف أو قسم القاسم. يطلب من شخص أن يقسم شركة، أن يقسم بين اثنين مالا، فيأتي ويقول لك كذا وأنت كذا، وهذا المكان أوسع وأكثر مساحة من هذا المكان، لكن هذا المكان غالي، هذا في مدينة وهذا في قرية، هذا يساوي ثلاثة أضعاف هذا. كونه يساوي الثلاثة الأضعاف تماما قد يساويها وزيادة أو أقل، هذا قسم باجتهاد. قال: أو قسم القاسم، فإن أصابوا الحكم الباطل فقد حصل مقصود الشرع. يعني إن أصابوا ظاهرا وباطنا فقد أصابوا حكم الشرع، وحصلت المقاصد الدنيوية والأخروية، واندفعت المفاسد الدنيوية والأخروية، وإن لم يصيبوا في ذلك عفي عن خطائهم وأثيبوا على قصدهم. وكذلك إذا تقرب المتقرب بمال يظنه حلالا وهو عند الله سبحانه حرام، أو قضى به دينه، أو كفر بإعتاق رقبة يظنها مسلمة فإذا هي كافرة، فإنها لا تبرأ ذمته من الدين والكفارة ولا تحصل به القربة، لكن يثاب على قصده بالتقرب. هو أخرج مالا على أنه زكاة، بان 10,000 زكاة مالية 10,000، أخرج 10,000، بان لها أن هذا المال ليس له أو أن هذا المال حرام، قلنا أنت مأجور على كونك أردت أن تبرئ ذمتك، لكن لا تبرأ ذمتك بقضاء الدين بهذا المال، لا تبرأ ذمتك بقضاء الدين بهذا المال. أعتق رقبة يظنها مؤمنة فبانت كافرة، فحينئذ لا تبرأ ذمته، يعتق رقبة أخرى وهكذا. قال: فإنها لا تبرأ ذمته من الدين والكفارة ولا تحصل القربة به، ولكن يثاب على قصده بالتقرب، فإن من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة. ثم قال: فائدة: إذا علم المقر له بكذب المقر في إقراره، إذا علم المقر له بكذب المقر في إقراره لم يجوز له تناول ما أقر به. يعني يأتي إنسان ويقول: عندي لك 100,000، أنت تعرف أن ما عنده وأنه كذاب، لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال. غيرك من الناس قد يقر بهذا حيلة، يريد أن يكون مستحقا للصدقات، يريد أن يدفع عن نفسه شيئا، يريد أن يبرر أنه مدين وقد أخذ ربما مقابلها 5 أضعاف. فإذا أقر لك بدين وأنت تعلم كذبه فلا يجوز لك أن تأخذ ذلك الدين ولا ذلك الحق ولا ذلك الذي أقر به. قال: إذا علم المقر له بكذب المقر في إقراره لم يجوز له تناول ما أقر به ولا الاستمتاع به، ينتفع به بأكل بشرب ببيع بشراء، وكان وجود الإقرار كعدم، ولا سيما في الدماء والأبضاع، تدعي أنه زوجا لها، ما يجوز له أن يطاعها، ما يجوز له أن يطاعها. طيب، قال: يدعي أنه قتل، هو ما قتل، من أجل أن يبرئ غيره وأنت تعلم كذبه، لا يجوز لك أن تطالب بقتله قصاصا. قال لا سيما في الدماء والأضراء، وإن لم يعلم المقر له ذلك جاز للمستحق العفو الأهل، إلا أن يكون غير مستقل فيجب على الولي أخذ ذلك إلا أن يعلم بكذبه، فلا يجوز له وإن كان ليتيم أو غيره. يعني فرق بين من يكون لنفسه أو يكون وليا على مال يتيم، وهذا أقر لليتيم رحمه الله. قال ويصح الإقرار بالمجملات وهي ضربان، أحدهما إجمال في المقر به، إجمال في المقر به، عندي لك مال، كم هذا المال؟ ما أدري، عندي لك شيء من بهيمة الأنعام، شيء من الغنم، شيء من البقر، شيء من الإبل، طيب الشيء هذا واحدة، خمس، عشر، مئة، ما ندري كم، عندي لك ثياب، ما ندري ما هي ثياب، عندي لك كتب، ما ندري كم مقدار هذه الكتب. قال أحدها إجمال في المقر به، الثاني إجمال في سببه، عندي لك المال الفلاني، طيب من أين كان عندك لي؟ قال سرقته أو أعطاك فلان وأنا لم أعطك هذا المال، يعني أجمل السبب. قال فإذا قال سرقت لهذا 10 دراهم ناصرية، يعني نوع من أنواع الدراهم، قال فلا إجمال في المقر، إذا أقر بها وبالسبب سرقت لهذا 10 دراهم، بين أن السبب السرقة وأن له عليه تلك 10، من أين تلك 10؟ سرقها منه. قال فلا إجمال في المقر به، وإنما الإجمال في قوله سرقت، فلا يجعل مقرا بالسرقة الموجب للقطع لانقسامها إلى ما يوجب القطع وإلى ما لا يوجب، يعني لعله كان له شبهة، لعل هذا المقدار أقل مما جعله الشرع حدا للقطع به، لعله أخذه من غير حرز، فلما قال سرقته قد لا يعلم أن هذا عند بعض الناس، لو جاء أخوه أخذ له حبة موز قال يا سارق تسرق ليش؟ قال انظر سرق علي الموز، هذا ليس مسارق شرعا، أخذ هذا غير حق، لأن السرقة ربع دينار فصاعدا، ربع دينار جرام ربع فوق، يعني كم الجرام الآن بكم؟ تقريبا 18,000 الجرام، فهذا الآن يعني يقول ربع جرام، يعني كم ربعها؟ يعني فوق 4,000. طيب الحب الموز ايش؟ ولا حب حلاوة ولا اي شيء قيمته قليلة، يقول هذا سارق. البعض قد يقول سرقت له، فلا بد ان يكون في من نصاب، كذلك ايضا لا بد ان يكون من حرز، جاء وضعها في مكان عام اخذها وكلها، ما اخذها من حرز. طيب قال وانما الاجمال في قوله سرقت، فلا يجعل مقرا بالسرقة الموجب للقطع، ما نقطع يده ودنان على ذلك، لكن يؤاخذه بالمال، المال قلنا ادفع، أما كونه تقطع يده نحتاج أن ننظر هل هو ربع دينار فصاعدا، هل أخذه من حرز، هل أخذه خفية، هل هناك شبهة أو ليس هناك شبهة، لا بد أن نتحقق من ذلك لأجل القطع. قال انقسامها إلى ما يوجب القطع وإلى ما لا يوجب، يعني نعم هذا سرق أخذ المال، لكن ليس السرقة توجب القطع، إما لعدم وجود النصاب لأن هذا شيء قليل، وإما لوجود الشبهة، وإما لأنه أخذه من غير حرز أو ما أشبه ذلك. طيب هل نقول له سارق من حيث التوسح في اللفظ؟ نعم سارق ولا حبة مرسل، نقول سارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فمن حيث إطلاق اللفظ نعم، من حيث أننا نحكم بقطع يده لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب إلى هنا.